جورال أردو الفني المشترك من أعضاء الفرقة الوطنية الجديدة للغناء الجماعي وفرقة تونغبونغ الموسيقية يوم 25 الاثنين في قاعة 25 نيسان للثقافة ببيونغيانغ على شرف المشاركين في المؤتمر التاسي لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب. تفرج عليه معهم تشي ليونغ هي وكيم جي نام وكيم سو جيل وكيم نونغ أو وباك تي سونغ ولي إلوان رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وتون يونغ نام العميد الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب. قدمت على خشبة المسرح البرامج المتنوعة مثل الأوركسترا والكناء الجماعي الرجالي سنسير على طريق الإخلاص إلى الأبد والكناء الأهادي النسائي والكورس أنا ابن كالخالد والموسيقى الخفيفة الكتار المتجه إلى الجبهة والكناء الجماعي الرجالي والكورس النسائي سنسير إلى جبل بكتو.